من

يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يستعينوهم بين أيديهم وبأيمانهم بشركم باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب Oh.

عرضها كعرض أنفسكم إلا إن ذلك على الله والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون Allah.